بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، ما زال درسنا موصولا، وصلني الله واياكم بطاعته ورضاه في شرح الاربعين النوويه في احاديث خير البريه عليه الصلاه والسلام، وبلغنا الحديث السابع عشر، وهذا هو المجلس الخامس من مجالس شرح الأربعين النووية. الحديث الخامس عشر عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. هذا أخذنا عن الحديث الثامن عشر. جيد. الحديث الثامن عشر عن أبي ذر جندب ابن جنادة عن أبي ذر جندب ابن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حسن، وفي بعضها حسن صحيح. الفائدة الأولى في سبب هذا الحديث، سبب هذا الحديث أن أبا ذر رضي الله عنه وأرضاه لما أسلم، السلام ورحمة الله، لما أسلم وقف لي الله يهينك، معلش وقف لي هناك ويجمعها منهم. طيب خلاص، خلاص اسمك موجود والشعب. طيب، سبب هذا الحديث أن أبا ذر رضي الله عنه لما أسلم، قديما النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يلحق بقومه، عسى الله جل وعلا، أن ينفع به. فلما وكان أبو ذر حريص جدا على المقام مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يريد أن يذهب إلى قومه، هل نلوم أبو ذر؟ من يلوم أبو ذر رضي الله عنه في حب بقائه مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يلوم أبا ذر رضي الله عنه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم علم أنه لا يستطيع أن يذهب إلى قومه، فقال له هذا الحديث، قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. وهذا هو سبب هذا الحديث وقصة هذا الحديث أصلا. الفائدة الثانية، هذا الحديث اشتمل على ثلاثة أحكام، حكم هو حق لله، وحكم هو حق للمكلف، وحكم هو حق للعباد. أما حق الله فجاء في قوله عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، فهو ناظر إليك ورقيب عليك. وأما حق المكلف في قوله: اتبع السيئة الحسنة تمحوها. وحق العباد أن تخالقهم بخلق حسن، فائدة ثالثة، التقوى، هذه اللفظة العظيمة، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المتقين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتقين. التقوى لفظة وجيزة جامعة لخير الدنيا والآخرة، أصلها امتثال الأوامر واجتناب النواهي، والتقوى لها أصل ولها تمام ولها أدب. فأصلها فعل الأوامر واجتناب النواهي، وتمامها ترك المكروهات خوفا في الوقوع في المحرمات. وأدبها، ما هو أدب التقوى؟ أدبها ألا يراك حيث نهاك، وألا يفقدك حيث أمرك. هذه أدب التقوى، أدبها ألا يراك حيث نهاك، وألا يفقدك حيث أمرك، ولباسها الحياء، ولباس التقوى ذلك خير هو الحياء. الفائدة التي تليها: واتبع السيئة الحسنة تمحوها. وهذا على معنيين: المعنى الأول أنك إذا فعلت الحسنة بعد السيئة لا تؤاخذ بهذه السيئة، ولكنها لا تمحى، لكنها لا تمحى. إذن المعنى الأول أنها عدم المؤاخذة، إذا فعلت حسنة بعد السيئة فإنك لا تؤاخذ، فهذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني: لا، معناها أنك إذا أتبعت السيئة الحسنة، فعلت الحسنة بعد السيئة، محيت هذه السيئة. وهذا الموافق لقول الله جل وعلا في سورة هود آية 114: إن الحسنات يذهبن السيئات. ذلك أن رجلا أصاب امرأة ففعل معها كل ما يفعل الرجل مع امرأته غير أنه لم يجامعها، غير أنه لم يجامعها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يتوضأ ثم يصلي، ثم بعد الصلاة بين له أنه قد محى الله ذنبه، لأن هذه صغائر كلها لم تأتي إلى الفاحشة، لم يحصل فاحشة. فقال معاذ: يا رسول الله، له خاصة أم للناس عامة؟ هذا الأمر له خاصة أم للناس عامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل للناس عامة. وأيضا جاء في حديث علي: من الرجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يطأها حسنة ويرفع بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. وأيضا حديث عثمان أنه من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين غفر الله، ثم استغفر ربه إلا غفر له. ولذلك قال العلماء أن هذه تسمى ركعة التوبة، تسمى ركعة يطلق عليها ركعة التوبة إلى الله جل وعلا. الفائدة التي تليها: أن من حق العباد معاشرتهم المعاشرة الحسنة. وقوله أن تخالق الناس بخلق حسن، هذا لا ضابط له إلا ضابط واحد، لا ضابط له. الخلق الحسن كبير جدا، ولكن أن تعاملهم بما تحب أن تعامل، أن تعاملهم بما تحب أن تعامل. في مسألة لا نريد أن نخوض فيها كثيرا، مسألة الولاية، هذه مسألة تربوية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اختلف العلماء في مسألة الولاية. أنا لي محاضرة يعني طويلة في الولاية، ولكن هل الولاية هذه، هل الولي يعرف أنه ولي ولا لا يعرف أنه ولي؟ وهل الولاية اصطفاء مثل النبوة، اختيار دون كسب؟ ما يستطيع الواحد أن يعمل أعمال فيصبح نبي، صح ولا لا؟ فهل الولاية مثلها، أم أن الولاية لا أستطيع أن أكتسبها؟ الصحيح أن مرتبة الولاية تكتسب، أن مرتبة الولاية تكتسب، وهي التقوى. ألا بفعل التقوى، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكلما آمنت واتقيت بلغت منزلة الولاية العظمى. وكل مسلم ولي لله جل وعلا بحسب إسلامه، فمنهم مقتصد ومنهم ظالم لنفسه ومنهم سابق للخيرات. استدل العلماء، علماء التربية، التربية الربانية، استدلوا بهذا الحديث على أن الولاية تكتسب، لأنه اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. بهذه إن أنت طبقتها بلغت منزلة الأولياء، بلغت منزلة الأولياء. الحديث الذي يليه حديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده اتجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي، هذه الرواية التي قال عنها الإمام النووي في غير الترمذي رواها الإمام أحمد، ورواها ابن وهب في القدم، ورواها عبد بن حميد، ورواها أبو يعلى، رواها ابن السني في عمله اليوم والليلة، ورواها الطبراني في الكبير، ورواها الفريابي في القدر، ورواها ابن مندى في التوحيد، والآجري في الشريعة، والبيهقي وغيره كثير. وهي رواية صحيحة، وهي رواية صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفظ الله تجده اتجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. فوائد الحديث: الفائدة الأولى، هذا الحديث أصل في رعاية حقوق الله جل وعلا، وأصل في تفويض العبد أمره لله جل جلاله. من فوائد الحديث جواز الإرداف في الدابة، قد أفرده ابن مندى بالتأليف في أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف خلفه، يعني بعض الناس يقول لا يجوز أن يركب على الدابة أكثر من واحد، وهذا فيه تعذيب للدابة. صحيح أنه يجوز إذا كانت الدابة تطيق، وعلم منها ذلك بالدربة والتجربة. فقد أردف النبي صلى الله عليه وسلم خلفه عبد الله بن عباس، وأردف خلفه معاذ، وأردف خلفه الحسن والحسين، فكل هذا جائز. من فوائد الحديث فائدة في الخطابة وفي الكلام والحوار، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعلمك كلمات. فهذه المقدمة تستدعي سمع السامع. اسمعوا يا شباب، سأقول لكم كلمات، ماذا حصل لكم الآن؟ تركيز، صح ولا لا؟ هذا فيه فن في أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم، وتعليم أسلوب من الأساليب الدعوية أن تشد سمع السامع. إني أقول لكم كلمات، أو آتي بالخطبة أقول: أيها الناس اسمعوا ما أقول، أيها الناس سأقول لكم جملا مختصرة، أيها الناس إليكم هذه القصة، ووقف. هذا أسلوب خطاب، فمنه قولوا: إني أعلمك كلمات. فهذا من أساليب الدعوية المهمة، وهي استدعاء السمع والتركيز. الفائدة التي تليها، قوله: احفظ الله يحفظك. هذه الجملة العلماء تكلم فيها كثير جدا، طلاب كلهم حط هذا معهم، كلهم يسلموني. جزاك الله خير. مكتوب رقم الشعبة؟ لا. شوفوا، احفظ الله يحفظك يا شباب، فيها كلام كثير جدا. ولكن سأختصره بكلمة واحدة أو بجملة. قالوا احفظ الله بالطاعة يحفظك الله بالرعاية. احفظه بالطاعة يحفظك بالرعاية. انتهى. احفظه بالطاعة يحفظك بالرعاية. أطع الله يرعاك الله ويقوم على أمورك وييسر أمرك سبحانه وتعالى. من فوائد الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله تجده اتجاهك، وفي رواية أمامك، أي لا تخالف الله سبحانه وتعالى في أوامره، فإنك تجده اتجاهك في الشدائد وفي كل الأحوال. وتعرفون قصة الثلاثة أصحاب الصخرة الذين أغلقت عليهم الصخرة، تعرفونها ولا لا؟ ها؟ ادخل على جوجل واكتب حديث أصحاب الصخرة وانظر كيف وقف الله معهم. كل دعا بعد ما أغلقت عليهم الصخرة في الغار، كل دعا بصالح عملي فتتحتها الصخرة وتحركت. من فوائد الحديث أن الجزاء من جنس العمل، فالله سبحانه وتعالى علمنا في القرآن أن الجزاء من جنس العمل. أوفوا بعهدي ردوا، أوفي بعهدكم، اذكروني احفظ الله. هذا هو يا شباب الجزاء من جنس العمل. عفوا تعف نساءكم، الجزاء من جنس العمل. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ من فوائد الحديث في قوله احفظ الله تجده أمامك أو تجده اتجاهك، فيها فائدة تربوية عجيبة. لماذا لم يقل تجده يمينك؟ لماذا لم يقل تجده فوقك؟ لماذا خص الأمام؟ من يقول؟ أحسنت، قال لأنك تسير إليه، تسير له. قال العلماء هذا فيها تمثيل وتوضيح أن الإنسان في هذه الدنيا مسافر إلى الله، أنت مسافر، والمسافر في العادة يطلب الأمام ولا يمين ولا يسار ولا خلف، يطلب أمام يمشي على طول. أنت ماشي من هنا إلى مكة فين تمشي؟ على طول. مسافر إلى الله فأنت تقصد الأمام، فاتق الله في وجهتك تجده حيث وجهتك. اتق الله في وجهتك إلى الله تجده حيث وجهتك، حيثما يممت وقصدت دينا ودنيا. وكما قلنا احفظ الله بالطاعة يحفظك بالرعاية. من فوائد الحديث أن السؤال والدعاء عبادة لله جل وعلا، لا يجوز أن تصرف إلا لله. ولذلك قال إذا سألت فاسأل الله أمر. ولذلك قال الله فاسأل الله من فضله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فأمور السؤال والاستعانة هذه لا تكون إلا لله جل وعلا. وأما سؤال المخلوق والاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق فلا حرج، ولكن المراتب العليا لأصحاب الولايات العليا أنهم إذا سألوا فإنهم لا يسألون إلا الله، إذا استعانوا لا يستعينون إلا بالله. أبو بكر كان إذا من على دابته لا يقول للغلام هات الصوت، وإنما ينزل بنفسه ويأخذه ويقول عاهدته رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أسأل أحدا. في جامع العلوم والحكم في شرح هذا الحديث ذكر ابن رجب أثر عن موسى عليه السلام أن الله جل وعلا قال لموسى عليه السلام، قال يا موسى سلني في دعائك. يا إخوان اسألوا الله كل شيء، كل شيء حتى الأمور التافهة. الله يحبك أن تسأله. إذا ركبت السيارة قل اللهم وصلني بالسلامة، اللهم أمني في سفري، اللهم أمني في طريقي، دخلت بيتك اسأل الله من فضله أن يصلح بيتك، اسأل الله صلاح أولادك وزوجاتك، اسأل الله كل شيء، أن يوفقك في دراستك، أن يرزقك، أن يوسع رزقك. قال يا موسى سلني في دعائك، سلني في صلواتك، سلني حتى ملح عجينك، سلني حتى ملح عجينك. الله سبحانه وتعالى يحبك أن تسأله. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم إن سألته يغضب. من فوائد الحديث التربية على الشجاعة، فالمؤمن شجاع بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء، النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى. قال الله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. سبحانه وتعالى، سورة الأنعام. فالله جل وعلا هو القادر وحده على إلحاق النفع والضر بالعبد، فليكن العبد شجاع قوي في الحق، لا يخاف الله لومة لائم. في رواية أنه قال رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هناك فرق بين القدر والمقدر، وهذه لا يبقى لها كثير من الناس. هناك فرق بين القدر وبين المقدر. فالقدر ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ، هذا لا يتغير، وهذا الذي سبق إليه علم الله جل جلاله، فهو يعلم كم ستعيش بالضبط، وهو يعلم كم رزقك، وكتب كل صغيرة وكبيرة في هذا الكون كله، حتى في حركة الكواكب، في انفجارات النجوم، في زلازل الأرض، في حركة البراكين، في سقوط الورقة من الشجرة، كل هذا يعلمها سبحانه وتعالى، فعلمه واسع. نسأل الله أن يعلمنا وإياكم. ولكن ولذلك قال لا يحيطون بعلمه إلا، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فكل ما ترى من علوم في هذه الدنيا هي جزء لطيف صغير حقير من علم الله جل وعلا. ونسأل الله أن يفتح علينا بعلمه، وأن يعلمنا، وأن يرزقنا العمل. قلوا آمين. ولكن المقدر الذي عند الملائكة، الذي تكتبه الملائكة، هذا قد يتغير. فهناك أشياء تغير القدر المقدر عند الملائكة، مثل الدعاء، فإن الدعاء يرد القدر، وصلة الأرحام فإنها تطيل في العمر، والاستغفار، كثرة الاستغفار يكثر الرزق، كما أن المعاصي تغير القدر. المعاصي قد جاء عند الإمام أحمد أنه قال إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، يعني مكتوب لك رزق اليوم، فعصيت فحرمت. فهذه الأشياء المقدرة عند الملائكة. الله جل وعلا كتب عند الملائكة إن وصل العبد عمر عبدي 50، فإن وصل رحمه 60، فإن لم يصل رحمه 50. في هذا اليوم مكتوب لك أن تأخذ درجة كاملة في الاختبار، فإن عصيت قلت الدرجة مكتوب، فإن استغفرت أخذت درجة كاملة. فهذه أمور تغير المقدر الذي عند الملائكة. قوله إنما أخطأك لم يكن ليصيبك، هذا راجع لقول الله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. فقد فرغ مما يصيبك ومما يخطئك، فما أصابك كانت الإصابة أصلا محتمة عليك، لا تقل لماذا أنا ولماذا غيري. وما أخطأك فهذا السلام منه محتوم عليك أيضا، وهذا فضل من الله. صحيح أننا مأمورون ببذل الأسباب، ولكن الله جل وعلا قد كتب: إن بذل السبب فسلمه، إن ساق على الهوينة يسلم، وإن تجاوز السرعة يصدو. فالله سبحانه وتعالى كتب الأسباب والمسببات. قوله: اعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب، هذه المعادلة. فكل صبر عند كرب عاقبته نصر، ولكن النصر لا يشترط أن ترى، قد يراه غيرك، والفرج سببه الصبر. فالفرج يأتي بسبب النصر، والنصر يأتي بسبب الصبر. قال الله: ولئن صبرتم لهو خير معه لهو خير للصابرين. بس لحظة، قال: واعلم أن الصبر، واعلم أن النصر رده معا، لماذا لم يقل واعلم أن النصر بالصبر؟ بسببي. لماذا اختار مع؟ لماذا اختار مع؟ مع تفيد فائدتان أو فائدتين عظيمتين. فائدة الأولى أن النصر لا بد أن يكون قرينا معه الصبر، وقدم النصر على الصبر وإن كان الصبر قرينا، ليبين أن الصبر آخره نصر. يعني انتبه، ركز معي، النصر مع الصبر هكذا مع بعض، بس في الحديث قدم النصر، قالوا النصر مع الصبر مع أنهم قرينين. قالوا لماذا؟ قال: لأن النصر عاقبته الصبر، النصر المستمر، لأن الصبر عاقبته النصر المستمر. إذا هذه الفائدة الأولى. فائدة ثانية أن مع، لو قال وأن النصر بالصبر أفادت الباء السببية وخلاص، بس مع الصبر تفيد السببية ومعنى آخر. ما هو؟ قال المعنى الآخر أنه لا يأتي نصر إلا بعد صبر، لا يأتي نصر إلا بعد صبر. ولذلك فهي مع تفيد المعية، تفيد السببية، تفيد البعدية أيضا، ثاني من البلاغة، هذه من البلاغة. الحديث 20 عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. من فوائد الحديث، هذا الحديث فيه فوائد: الأولى هذا الحديث قام عليه مدار الإسلام في الأخلاق، ووجه ذلك أن العبد إما أن يستحي من أفعاله وإما أن لا يستحي من أفعاله، صحيح ولا لا؟ قال فأفعال العباد إما حرام، أفعال العباد يكتنفها الأحكام التكليفية الخمسة، الحرام والمكروه والواجب والمباح والمندوب، صح ولا لا؟ قالوا فإن استحيت أن تفعل فهذا يدخل في الحرام والمكروه، فإن استحيت أن تفعله فإما أن يكون حراما أو مكروها فلا تفعله، فإن لم تستحي فافعله فهو إما أن يكون واجبا أو مباحا أو مندوبا. إذا اشتمل الحديث على الأفعال التكليفية الخمسة، ولذلك جعلوه من أحاديث مدار الإسلام. قوله إن مما أدرك الناس، أي أن الحياء لم يزل مستحبا ومستحسنا في كل شرائع الأنبياء، في كل شرائع الأنبياء، وإن كان من شرائع الأنبياء ما نسخ فإن الحياء لم ينسخ. طيب، قوله الفائدة التي تليها، قوله فاصنع ما شئت، إن لم تستحي فاصنع ما شئت، السلام عليكم، فاصنع ما شئت. اختلف العلماء، قوله خلاص، قوله فاصنع ما شئت، فاصنع ما شئت، هل هي خبر أو نهي؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم يخبرك خبرا فيقول إن لم تستحي فاصنع ما شئت خبر، أو أنه نهي منه إن لم تستحي فاصنع ما شئت، أي يجب عليك الحياء وإلا فاصنع ما شئت، فهي نهي عن عدم الحياء؟ اختلف العلماء، فالذين قالوا هو خبر، هو خبر، فيكون المعنى إن لم تستحي صنعت ما شئت، فيكون المعنى ماذا؟ إن لم تستحي صنعت ما شئت، لأن عدم الحياء يوجب الانهماك في هتك الستور. إذا ما معنى الحديث الأول؟ من يخبرني؟ إن لم تستحي صنعت ما شئت، إن لم أستحي منكم أتيتكم عار مثلا، صح ولا لا؟ إن لم أستحي من الله ارتكبت المحرمات، إن لم تستحي من الله في الخلوة ونظرت إلى الحرام صنعت ما شئت، فهو خبر من النبي صلى الله عليه وسلم. المعنى الثاني قالوا لا، هو نهي، بمعنى إذا نزع عنك الحياء فافعل ما شئت فإن الله سيجازيك على ذلك. فهمت المعنى كيف يكون نهيا؟ إذا نزع منك الحياء فاصنع ما شئت فإن الله مجازيك، هو كقول الله جل وعلا اعملوا ما شئتم، وكقول الله جل وعلا ليكفروا بما آتيناهم، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم أشهد على ذلك غيري، كل هذه نهي، وإن كان في ظاهرها أمر بالفعل، اعملوا ما شئتم ظاهرها إيش؟ أنه فعل الأمر، صح ولا لا؟ ولكن هي تفيد النهي عن الفعل. ليكفروا بما آتيناهم، هل يأمرون بالكفر؟ هو ينهاهم أصلا بصيغة توبيخ. الفائدة التي تليها، ما الفرق بين الحياء والخجل؟ إن لم تستحي فاصنع ما شئت. ما الفرق بين الحياء والخجل؟ الحياء هو الذي يمنعك من فعل القبيح. طب والخجل؟ الخجل يمنعك من فعل المباح يعني؟ يعني ها صدر قال الحياء كله خير. طب والخجل؟ طيب وهذا فرق فرق لي ما هو. طيب في فروق. الخجل هو معنى يظهر في الوجه لغم حصل في القلب. غم حصل في القلب فظهر في الوجه خجلت. ويكون موجودا في حالين: عند ذهاب الحجة أو عند وجود الريبة وجود الشك، هذا يسمى خجل. لما ما يكون عندك حجة، ما عندك كلام تقوله، هذا يسمى إيش؟ خجل. أو عندك شك، هذا يسمى خجل. طيب أما الحياة، أما الحياة فهو الارتداع عن الشيء، فهو الارتداع عن الشيء. السلام ورحمة الله. بقوة دافعة، هو يرتدع عن الشيء بقوة، مثل الحياء من الله دفعته إلى أن يرتدع. هناك فرق أدق ترى. أهل اللغة قالوا هذا أسهل شيء، إذا تورطت في الفرق بين الحياء والخجل قل هذا. الخجل هو مما كان، والحياء مما يكون. فهمنا؟ الخجل هو مما كان، والحياء مما سيكون. وقد يكون الحياء يطلق على الحياء خجلا توسعا، ولكن إذا منعك الحياء من فعل الطاعات أو فعل القربات أو فعل الخير، فهذا نسميه حياء ولا خجل؟ خجل، لأن الحياء لا يأتي إلا بخير. طيب فرق أخي، قالوا الخجل ترك ما ينفع، والحياء ترك ما يضر، وهذا أحبها عندي حقيقة. الخجل ترك ما ينفع، والحياء ترك ما يضر. الحديث 21. شيخ علي ماشين تمام؟ شوف كذا تمام مؤدب، جزاك الله خير. طبعا سنلقي اليوم، سنلقي غدا، المفترض يوم الأربعاء نلقي، ولكن سأسافر لأعزي أخينا الشيخ محمد، دكتور محمد سرار اليامي، مات أبوه، ولذلك سأسافر إليه الرياض وأعزيه، فأعتذر منكم اليوم الأربعاء، ولكن نكمل الأسبوع القادم يوم الأحد صح؟ يوم الأحد عندنا؟ أحد واثنين ثلاثة، نكمل الأسبوع القادم يوم الأحد إن شاء الله. طيب الحديث 21 عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. فإذا الأولى معنى قولي قل لي في الإسلام قل لي في الإسلام، أي قل لي قولا في دين الله وفي شرعه. وقوله لا أسأل عنه أحدا غيرك، أي يا رسول الله أخبرني شيئا جامعا لمعاني الإسلام واضحا في نفسي بحيث لا يحتاج إلى تفسير وإلى بيان. هذا على نسق الحديث الذي مر معنا، لا تغضب لا تغضب. الفائدة الثانية فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، سبحان الله جملة أو جملتين من كلام النبي تشرح بعشرات الصفحات. فقد أوتي جوامع الكلم، فهذه قل آمنت بالله ثم استقم على اختصارها جمع الإسلام والإيمان كله في هذه الكلمة، قل آمنت بالله ثم استقم. الفائدة التي تليها قوله ثم استقم كقول الله جل وعلا استقم كما أمرت. أخبركم سر، بس هذا السر أخبره أحد حبيبكم صلوا عليه، حبيبكم صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية استقم كما أمرت ومن تاب معك ما ابتسم بنا الناس، ما ابتسم إلى الناس، فهي من آخر الآيات التي نزلت عليه. هكذا رومي وحسب ذلك بعض أهل العلم أنه ما ابتسم من ثقل الآية، بل إن الحديث شيبتني يهود وأخواتها، حديث شيبتني يهود وأخواتها، هذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم ولكن صححه الألباني رحمه الله وغيره. قال العلماء إنما شيبته استقم كما أمرت، أن يحتاج هي درجة الكمال في الدين الاستقامة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم كقول الله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام. طيب، فقوله قل آمنت بالله أي كقول الله قالوا ربنا الله، الذين قالوا ربنا الله سورة فصلت، فلا يعتقد ربوبية أحد إلا الله ويعقد القلب على ذلك أنه مؤمن بهذا الرب. فإذا كان الإسلام توحيد وطاعة فإن هذا الحديث جمع الإسلام كله. الإسلام شو؟ رد عليه توحيد وفعل طاعات واجتناب نواهي، صح ولا لا؟ قل آمنت بالله توحيد ثم استقم فعل أوامر واجتناب نواهي، جمع الإسلام كله. طيب، ابن عباس رضي الله عنهما يقول في آية سورة هود فاستقم كما أمرت آية 112، بس في ملاحظة أقول لكم عليها دينا، هذه مما لم أجده في الكتب ولكن بثني الركب عند العلماء، وهي مناسبات الآيات. قالوا قال الله في آية 112 فاستقم كما أمرت، ثم خففها عليك شوي في آية 114 قال إن الحسنات يذهبن السيئات. فإذا استقمت لا تفكر أنك لم تذنب، إذا استقمت لا تظن أنك لم تعصي، قد تقع ولكن ما الذي ستصنعه؟ طبق 114 على طول، ماذا تصنع؟ إن الحسنات يذهبن السيئات. فهمنا؟ طيب، يقول ابن عباس: ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع القرآن آية كانت أشد ولا أشق عليه من هذه الآية، فاستقم كما قلت. آية كانت أشد وأشق على رسول الله من هذه الآية لم تنزل، لأنه كان يعلم معنى الاستقامة عليه الصلاة والسلام. ولذلك الاستقامة، خذوا هذه الفائدة، قال العلماء: الاستقامة لا يطيقها إلا الأكابر. إذا تعجب من واحد يقول: والله أنا لما استقمت بفضل الله جل وعلا، هل استقمت؟ هل وصلت الاستقامة؟ ولذلك قل: لما من الله علي بأن هداني وأسأل الله أن أستقيم، ونسأل الله أن يرزقنا الاستقامة قبل مماتنا، الاستقامة صعبة. ولذلك خذوا الفائدة، يقولون: الاستقامة لا يستطيعها إلا الأكابر. ليش؟ قال: لأنها خروج عن المعهودات، خروج عن المعهودات، ومفارقة الرسوم والعادات، هي القيام بين يدي الله بالصدق، ولا يطيقها إلا كبار الأولياء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا. لا تفكر أنك تستقيم وتستمر، لا، ما تستطيع تحسين أمور الاستقامة. طب خذ الفائدة: درجات المسير إلى الله ثلاثة، درجات المسير إلى الله ثلاثة: التوبة والإنابة والاستقامة. كم درجات المسير إلى الله؟ توبة ثلاثة، أولها التوبة. وما هي التوبة؟ الرجوع إلى الله اعتذارا، أن تعتذر، تتأسف، تستغفر، تندم. لذلك قال الأوزاعي: الندم توبة. إذن الرجوع إلى الله إيش؟ اعتذارا. والإنابة الرجوع إلى الله إصلاحا. إذن درجات الرجوع السير إلى الله كم؟ ردوا عليه: الأولى وهي الرجوع إلى الله اعتذارا، والإنابة الرجوع إلى الله إصلاحا، الثالثة الاستقامة، الثبات على ذلك. ولذلك الشيء المستقيم هو الثابت، صح ولا لا؟ الثبات على ذلك، ثبات على الطاعة وعدم الميل، لا بفعل محرم ولا ارتكاب مكروه إلا ما اضطررت إليه. هذه الاستقامة، الثبات على التوبة والثبات على الإنابة. أنت لما تبت اعتذرت، طيب بعد إيش تصلح؟ تنيب. الله قال: يا عبادي الذين أسقوا، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله غفور رحيم. هذه توبة وأكتب. بعد إيش قال؟ ماذا قال؟ وأنيبوا. ما قالوا توبوا، خلاص التوبة في هذه الآية. قال: وأنيبوا. أنيبوا أي أصلحوا ما أفسدتوه، وأنيبوا إلى ربكم. طيب بعد ما أنيب ماذا أستقيم؟ أستقيم على هذه الطاعة بفعل الأوامر واجتناب النواهي وعدم فعل المحظورات إلا ما اضطر إليه. طيب، فائدة قبل الأخيرة في هذا الحديث، عشان نأخذ في الحديث الأخير معنا اليوم، فائدة قبل الأخيرة: امتثال المأمور واجتناب المحظور ليس مقتصرا على أعمال الجسد، إنما يدخل في ذلك أعمال القلوب. فالاستقامة ليست في الذي قال لك: إن الاستقامة لحية وفوق صدر. من الذي قال لك التي قام مسواك فقط؟ من الذي قال لك أن الاستقامة؟ لا، الاستقامة هذه الأمور وغيرها، ليس معناها لا الاستقامة. نعم، لحية، تقصير ثوب، مسك مسواك، غض بصر، إماطة أذى عن طريق، الصف الأول في المسجد، صلاة جماعة، الصلاة في وقتها للنساء، الحجاب، عدم الحسد، الحب في الله والبغض في الله، عدم الكبر، التواضع، كل أعمال القلوب كلها داخلة في أمور الاستقامة. فلما نقول ترك المحظورات ليس فقط في أعمال الجسد فقط، وإنما في أعمال القلوب أيضا. فقهنا. آخر فائدة، يوجد رواية عند الترمذي زاد فيها عن هذا الحديث زيادة مهمة، قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي، قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي، فأخذ بلسانه ثم قال هذا، كذا أخذ بلسان نفسه ثم قال هذا. هذا نسأل الله أن يصبح ألسنتنا، ولذلك من ضمن ما بين فكيه وما بين فخذيه ضمنت له الجنة. الحديث 22 عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام أي اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال أي فعلته معتقدا حله. هذا كلام نبوي. فوائد الحديث، هذا الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم هو النعمان بن قوقل رضي الله عنه. ستجدون في بعض النسخ النعمان، ووجدت في أكثر من نسخة، وهذا خطأ مطبعي، النعمان بن قوفل خطأ، هو النعمان بن قوقل. أبوه هو ثعلبة، مالك بن ثعلبة، اسمه النعمان بن مالك بن ثعلبة، النعمان بن مالك بن ثعلبة. لماذا لقب بقوقل؟ مالك بن ثعلبة هذا كان إذا جاءه الخائف، كان يقول له قوقل حيث شئت فإنك آمن. إيش معناها؟ نم القيلولة، نم كما شئت فإنك آمن، قوقل حيث شئت فإنك آمن. فسمي ابن قوقل، فأولاده وذريته سموا بعد ذلك ابن قوقل. هو النعمان بن قوقل، من يعرف النعمان بن قوقل؟ كان أعرج، شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بدر، واستشهد في أحد، فهو من شهداء أحد الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، النعمان بن قوقل. من فوائد الحديث أن من قام بالواجبات وانتهى عن المنهيات دخل الجنة، تواترت النصوص بذلك. من فوائد الحديث أن الحديث يوهم للوهلة الأولى أنه يجوز ترك التطوعات، صح؟ صحيح ولا لا؟ أنه يجوز ترك التطوعات. والصحيح أن ترك التطوعات جائز بشرط واحد، ألا يكون من قبيل التهاون بها. فإذا كان في قلبه أنه متهاون بها فقد أتى بمحظور التهاون لا بمحظور الترك. يتركها تعمل السنة هذه، ما هو لازم السنة هذه، ما هي هذا تهاون قد يؤدي به إلى الكفر والعياذ بالله. من جحد السنة وتركها واستهزأ بالسنة كفر، فهمنا ولا لا؟ فلا يجوز التهاون. يجوز أن تتركها، يجوز أن تتركها كسلا، يجوز أن تتركها مرضا، يجوز أن تتركها نسيانا، يجوز أن تتركها أقل درجة تتركها كسلا، بس ما تتركها تهاون بها أنها لا قيمة لها. هذه مصيبة. الذي يترك السنن والنوافل تهاون بها فهو مذنب، وأخشى عليه من هذا التهاون. فهمنا؟ من فوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحثه على فعل السنن والفضائل تيسيرا له ولقرب عهده بالإسلام، حتى لا يكون في أمره بالنوافل له تأثيرا عن الطاعة. من فوائد الحديث، لا يفهم من هذا الحديث أن الإنسان لا يثابر على الطاعة، بل إن الصحابة يا جماعة، شوفوا دائما أنا أقول هذه الكلمة، الفرق بيننا وبين الصحابة واحد. هل تصدقون الفرق واحد بيننا وبين صحابة رسول الله؟ واحد، فرق واحد. هذا الفرق رفعهم فوق وأنزل كثير منا تحت، أن الصحابة كانوا يفعلون السنة لأنها سنة، ونحن نترك السنة لأنها سنة. هذا الفرق، شفت الفرق؟ الصحابة لم يكونوا يفرقوا في اغتنام الثواب بين واجب وسنة. الصحابة التركيبة العقلية عندهم غير التركيبة العقلية عندنا. الصحابة لم يكونوا يتركوا شيئا فيه ثوابا أبدا، وإنما يفعلونه. وأما نحن المتأخرون أخذنا تفريق الفقهاء الذين فرقوا بين الأعمال من أجل الأحكام الشرعية فقط، أخذنا هذا التفريق حتى في تربية أنفسنا. هذا والله تعالى أعلم. غدا نأخذ الحديث 23 الطهور شطر الإيمان إن شاء الله. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكركم على الحضور، وأشكر إخواني الذين حضروا معنا في البث المباشر. نسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.